Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ma zilna fi sunan as-salah wa waqafna 'inda as-sunnah as-thaniyah min as-sunan wa hiya al-qiyam lis-surah aw al-qiyam lil-ayah aw ba'd ayah lahu ma'na. لأن السورة مكونة من إيه؟ من ثلاث سنن: القراءة والسر والقيام أو الجهر والقيام، يعني كونها سر أو جهر هذا سنة، والسورة قراءتها سنة والقيام لها سنة، فمن ترك السورة سهوا ترك إيه؟ ثلاث سنن، فيسجد قبل السلام. ولذلك قال السنة الثانية القيام لذلك المقروء، يعني إن كان آية أو سورة. السنة الثالثة الجهر في الأوليين من المغرب والعشاء وجملة الصبح والشفع والوتر. طبعا قال هذا ضعيف في المذهب، لأن المذهب ندبه فيهما، ندب الجهر في الشفع والوتر أو في نوافل الليل عامة يندب فيها الجهر، لكن الجهر في الصبح والجمعة أو الركعتين في المغرب أو الركعتين في العشاء سنة. يعني لو صلى الصبح سرا بحركة اللسان أو صلى الجمعة سرا أو صلى العشاء أو المغرب في الركعتين سرا يسجد قبل السلام، لأنه ترك إيه؟ ترك السنة. كذلك لو جهر في آخر العشاء أو ركعة الأخيرة من المغرب أو في الظهر والعصر، لو جهر بحيث أسمع من يليه يبقى ده عليه سجود بعد السلام لأنه زائد، ومن ترك الجهر وأسر نقص يسجد قبل السلام. لكن في الفريضة، في الإيه؟ في الفريضة لا في النافلة. أما النوافل الليل يستحب فيها الجهر كالشفع والوتر والتهجد، فلو أسر لا شيء عليه. ضمن المسائل اللي هي أن كل سهو في الفريضة مثله في النافلة ما عدا هذه المسائل التي نذكرها، اللي هو ترك السر أو الجهر في السنة. يعني جهر في نوافل النهار، يعني صلى مثلا سنة الظهر القبلية أو البعدية أو سنة العصر القبلية أو الضحى مثلا، صلى جهرا لا سجود عليه لأنه ترك مندوبا. كذلك أسر في الشفع والوتر أو في صلاة التهجد لا سجود عليه كذلك لأنه ترك مندوبا. ولذلك هنا قال والمذهب ندبه فيهما، أي إن الجهر مندوب في الشفع والوتر وليس سنة فيهما كما أفاده المصنف. والجمعة يسن فيها الجهر. والعيدين ونوافل الليل والاستسقاء المذهب الندب في ذلك كالوتر، يعني أن الجهر في السنن المطلوب فيها الجهر مندوب وليس سنة، يعني أقل المندوب يعني سنة خفيفة. لكن السنة في الصلاة السنن المؤكدة في الصلاة. فهنا الجهر في العيدين والشفع والوتر والتهجد والقيام وصلاة الاستسقاء كل ذلك الجهر فيه مندوب، الجهر فيه مندوب. بمعنى لو ترك لا سجود عليه. السنة الرابعة الإصرار فيما عدا ذلك، الإصرار فيما عدا ذلك، يعني الإصرار في الظهر والعصر وآخر الركعة في المغرب وآخر ركعتين في العشاء. الجهر فيما يجهر فيه والسر فيما يسر فيه، سنتان. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يقرأ جهرا في الصبح والجمعة وأول المغرب وأول العشاء عليه الصلاة والسلام، ويسر فيما سوى ذلك. ولكنه يخصص بالفرائض كظهر وعصر وثالثة مغرب وأخيرتي عشاء، لأنه في النوافل مندوب لا سنة التي الكلام فيها. والسر، تعريف السر يعني ما لا يسمع بأذنه، والجهر ضده. تعريف السر، السر هو القراءة بحركة اللسان بحيث لا يسمع إيه؟ نفسه. يتلفظ، لابد من حركة اللسان كما ذكرنا البارحة، وقلنا إيه؟ بعض الناس يجري الفاتحة على قلبه حتى تجد يعني الشفتين لا يتحركان، تلاقي الشفتين مكفولين. ماذا تفعل؟ يقول لك أنا بقرأ بقلبي. لا، طبعا إيه؟ القراءة على القلب لا تصلح، لا تصح بها الصلاة، لأن الصحابة كانوا يرقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكانوا يعرفون قراءته باهتزاز لحيته عليه الصلاة والسلام. فالذي لا تهتز لحيته لا يقرأ، وإنما يجري القرآن على قلبه. ولذلك الشيخ يعني قال إيه؟ الإنسان يراعي خلاف الإمام الشافعي، لأنه يوجب إسماع النفس، يوجب إسماع النفس. يعني عند الإمام الشافعي، عند الإمام الشافعي إذا لم يسمع نفسه لم يكن آتيا بالسنة، لم يكن آتيا بالسنة. والسر ما لا يسمع بأذنه، والجهر ضده، وهو ما يسمع بأذنه. وأقله في حق الرجل، أقل السر أن يسمع نفسه ومن يليه، أو الجهر، يعني الجهر ده تعريف الجهر. أقل الجهر أن يسمع نفسه، وأكثره لا حد له، لكن ينبغي للإمام أن يسمع المأمومين، يعني سواء كان وراه عدد كبير أو عدد قليل، يرفع صوته بمقدار ما يسمع المأمومين. وإسماع النفس عندنا المالكية قالوا أقل الجهر وأعلى السر، أن يسمع إيه؟ أن يسمع نفسه. هناك تنبيه قاله الشيخ: لو قرأ سرا في محل الجهر أو جهرا في محل السر عمدا أو سهوا، الآية والآيتين لا شيء عليه، أي لا بطلان في العمد ولا سجود في السهو. ومفهوم الآية والآيتين أنه لو قرأ أكثر من ذلك لم يكن الحكم أنه لا شيء عليه، بل الحكم ما ذكره المصنف بقوله: أما إذا قرأ أكثر من آيتين وتذكر قبل وضع يديه على ركبتيه أعاد أم القرآن والسورة إن كانت الصلاة فرضا. أما إن تذكر بعد وضع يديه على ركبتيه فلا يرجع ويسجد للسهو. يعني لو قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في صلاة العشاء مثلا سرا ثم جهر تذكر فجهر، فالآية والآيتين لا سجود عليه، يعني يتم الصلاة ولا شيء عليه، يعني أسر بآية أو آيتين من الفاتحة. لكن لو أسر بثلاث آيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم تذكر أنه في الإيه؟ في العشاء فجهر إياك نعبد وإياك نستعين. هو من السنة أن يرجع من أول الفاتحة يقرأها إيه؟ جهرا على سنته، يقرأها جهرا على سنته، كل ذلك بشرط قبل الركوع، يعني قبل إيه؟ قبل أن ينحني، يعني أتم قراءته ثم تذكر أنه أسر بنصف الفاتحة يبقى يرجع ويقرأها جهرا من أولها ويسجد إيه؟ بعد السلام. لكن إن تعمد فهو آثم، تعمد ترك السنة فيه إثم ولا يجبر بالسجود السهو، لأن السهو يعني لأن ترك سهوا يجبر بالسجود، أما الترك عمدا يستغفر الله تعالى، يستغفر الله تعالى. لكن إذا انحنى للركوع لا يرجع، الذي قرأ نصف الفاتحة سرا في العشاء أو جهرا في الظهر لا يرجع لو وضع يديه على ركبتيه، يبقى نقص ويسجد قبل السلام. وفي الظهر مثلا لو جهر بنصف الفاتحة ثم أسر وركع يبقى يسجد بعد السلام لأنه زاد. وإنما اعتبر عقد الركوع بمجرد الانحناء ولم يعتبر برفع الرأس من الركوع الذي هو مذهب ابن القاسم، لما تقرر أن ابن القاسم يوافق أشهب في هذه المسألة وأمثالها بأن عقد الركوع يكون بمجرد الانحناء، يعني مجرد أن ينحني ويضع يديه على ركبتيه فقد فات التدارك، فات إيه؟ التدارك. يعني لو كان نسي السورة لا يرجع، لو كان قرأ الفاتحة سرا في العشاء أو نصفها لا يرجع، مجرد إيه؟ وضع اليدين على الركبتين. ولذا قال المصنف لأن عقد الركوع عند ابن القاسم برفع الرأس من الركوع إلا في مسائل منها هذه المسألة، اللي هي مسألة قراءة الفاتحة سرا أو جهرا في غير موضعها، يعني سرا في العشاء مثلا أو المغرب أو جهرا في الإيه في العصر والظهر أو في الأخيرتين من المغرب والعشاء. قال فإن عقدها أي الركعة بوضع يديه على ركبتيه وحينئذ يترتب عليه عدم التدارك، يعني ما يرجعش تاني. قال بعضهم بعض الفقهاء يعني لو ترك الجهر عامدا، يعني ترك سنة الجهر متعمدا يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه، يعني لا سجود عليه لأن السجود خاص بالسهو، لكن المتعمد لا يترتب عليه سجود ولا تبطل صلاته. لكن فيه قول قبل بعض الفقهاء وقيل تبطل صلاته لأن هذا من التهاون بالسنن كما يتهاون بالفريضة، ولا مفهوم للجهر أي لسنة الجهر، بل كل سنة تركت عمدا في الصلاة فيها هذان القولان الاستغفار والتوبة إلى الله، وفيها إيه البطلان، لكن الراجح طبعا عدم البطلان ترك السنن، يعني لو ترك السنن عمدا لا تبطل صلاته وإنما يستغفر الله تعالى. والشيخ صالح عبد السميع الشيخ الأبي المالكي برضو قال لو قصد التهاون بالسنة كفر والعياذ بالله تعالى. لو قصد، لكن المسلم لا يقصد التهاون أبدا بالسنة. نعم الشيخ الأبي المالكي. السنة الخامسة قال كل تكبيرة أي جميع التكبيرات سنة واحدة ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها فرض فلم تدخل في الكلية. احنا بنقول كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة سنة ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها فرض. يعني هو بعض الفقهاء الراجح اللي مشى عليه الشيخ الدردير في الشرح الصغير أن كل تكبيرة غير تكبيرة الإحرام سنة مستقلة، بمعنى أنه لو ترك تكبيرتين أو ثلاث تكبيرات سهوا يسجد قبل السلام، بخلاف ما لو ترك سنة واحدة لا يسجد. لو ترك إيه تكبيرتين أو ثلاث تكبيرات يسجد قبل السلام للنقص الفريضة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة قال أي فالسنة السادسة الجلوس الأول فيما فيه جلوسان. الجلوس الأول للتشهد يعني بالنسبة للظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأنه في جلوس أول وجلوس ثاني، فالجلوس الأول سنة وأما ما فيه أكثر فلا تختص السنية بالجلوس الأول، لأن الجلوس الأول سنة والجلوس الثاني سنة. يعني الصلاة التي فيها جلوسان الرياء الرباعية أو الثلاثية الجلوس الأول سنة والجلوس الثاني سنة، ما عدا الجلوس بمقدار السلام فهو فرض، كما ذكرنا إيه البارحة في فرائض الصلاة قلنا أن الجلسة الأخيرة تشتمل على الجلوس للتشهد وهو سنة، والجلوس للدعاء مندوب بمقدار الدعاء، والجلوس بمقدار السلام فرض. يعني تشتمل على ثلاثة أحكام: التشهد الأوسط مركب من سنتين ومندوب، الجلوس له سنة والتشهد سنة ولفظ التشهد مندوب، فلو تركه ووقف لا يرجع من فرض إلى سنة. وإحنا عندنا المالكية لو رجع لا أثم وصحت صلاته. الإمام الشافعي رضي الله عنه تبطل الصلاة لو رجع من فرض إلى إيه؟ إلى سنة. لا، في الخامسة يجب الرجوع. فرق يا أخوانا بين إيه؟ الرجوع بالنسبة لمن قام للخامسة يجب أن يرجع، لو إذا لم يرجع بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة، لكن بالنسبة للذي قام من التشهد الأوسط لا يجوز له الرجوع. لو رجع كان آثما عندنا المالكية وصحت صلاته مع الإثم وبطلت عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. والسنة السابعة التشهد الأول، التشهد أي قراءة التشهد الإيه؟ الأول. والتشهد الثاني أيضا بأي لفظ كان هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك